بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إتمام التكبير في السجود. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشير عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إتمام التكبير في السجود. تقدم الباب الذي قبله باب إتمام التكبير في الركوع، وهذا من البخاري رحمه الله إشارة إلى أن التكبير في الركوع والتكبير في السجود كسائر التكبيرات، وأنه يشرع التلفظ به، خلافا لمن قال أنه لا تكبير فيها أو أنه لا يكبر. أيضا إشارة إلى أنه يجهر به في الركوع إذا ركع، وفي السجود إذا سجد. وسبق الإشارة إلى حديث عبد الرحمن بن أبزة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتم التكبير في الركوع والسجود، فهذا من البخاري رحمه الله إشارة إلى ضعف هذا الخبر أنه لا يتم التكبير في الركوع والسجود، إما أنه معنى أنه يخفض به صوته أو أنه لا يكبر، فأراد رحمه الله أنه يأتي بالتكبير ويأتي به تاماً في الركوع وكذلك في السجود. والظاهر قول في السجود يعني في الهوي إلى السجود، وستأتي الترجمة التي في ذا التكبير إذا قام من السجود، ويشمل التكبير في السجود تكبير إليه وفي الرفع منه. وارتباط أو علاقة الترجمة أو مطابقة الترجمة للحديث من قول عمران رضي الله عنه أو من قول مطرف أنه قال: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر. ثم قال: هذه قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول عمران بن حصين رضي الله عنه. والحديث إسناده أبو النعمان محمد بن فضل، هذا تقدم مرارا. السدوسي رحمه الله قال: حدثنا حماد هو بزيد عن غيلاء بن جرير عن مطرف عبد الله بن الشخير. والإسناد الثاني حدثنا عمرو وابعاون الواسطي حدثنا هشيم هو بن بشير عن بشر جعفر بن أبي وحشي عن عكرمة قال: رأيت رجلا. ارتباط الترجمة ومطابقة الترجمة للحديث واضح وبين من قوله أنه كان إذا يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع، فإذا أراد أن يركع كبر، وإذا أراد أن يسجد. وكذلك في قوله السجود في كل خفض، يعني إذا أراد أن يسجد كبر، وكذلك يدخل فيه إذا رفع من السجود. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهم ملك. وهذا هو الشاهد كما تقدم. وفي هذا رد لقول من قال إنه لا يجهر بالتكبير في هذين الموطنين، وكأنه ذكر هذا التكبير في الركوع والتكبير في السجود إشارة إلى أن الركوع يشاهد والهوي إلى السجود يشاهد، أو إلى السجود يشاهد، إذا نازع فيه بعضهم، بخلاف السجود في إذا رفع من السجود فإنه قد لا يشاهد، إذا رفع من السجود فإنه قد يشاهد، فنص على هذا أو أشار إلى هذا. فالمقصود أن السنة دلت على التكبير في كل خفض ورفع، وسيأتي مزيد بيان لهذا. نعم، أحسن الله عليك. قال: باب التكبير إذا قام من السجود. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكيلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. باب التكبير إذا قام من السجود. والمعنى أنه إذا رفع من السجود فإنه يكبر، إذا رفع من السجود أنه يكبر إذا قام من السجود. وفي دلالة على مشروعية تكبيرات الانتقال، ومنها القيام من السجود، والمطابقة ظاهرة من قوله: صلى خلف شيخ مكة فكبر 22 تكبيرة، 22 تكبيرة. وهذه التكبيرات هذه في أي صلاة؟ في صلاة رباعية ولا ثلاثية ولا ثنائية؟ رباعية. نعم، رباعية. رباعية. وثنتان وعشرون تكبيرة هذه في كم في كل ركعة؟ خمس في كل ركعة. ها؟ خمس في كل ركعة. إيه؟ نعم. تصير 20 دون تكبيرتي الإحرام وتكبيرتي الثنتين بعد الجلوس. تكبيرات القيام من التشهد الأول. التشهد، نعم. في كل ركعة خمس تكبيرات، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول في الرباعية، في الرباعية، ويكون مجموع 22 تكبيرة. وبين ابن عباس أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي، أخبرنا همام وبيحيى عن قتادة عن عكرمة عن الحديث. وفي الإسناد الثاني قال: وقال موسى، موسى هو نفس موسى المتقدم، موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا أبان. وهذا في الحقيقة يعني موصول بالسند الذي قبله، يعني وقال موسى يعني، لكن قال حدثنا أبان، أبان هو بن يزيد العطار، أبان من. وموسى أخذ هذا الخبر أو أخذه عن همام، وأخذه أيضا عن أبان، لكن البخاري رحمه الله أفرد أبان عن همام، لأن همام بن يحيى شرطه في الأصول، وأبان بن يزيد العطار شرطه ليس من شرطه في الأصول، إنما في المتابعات، وثقة رحمه الله، لكن له أفراد ثقة من رجال الجماعة، فلهذا أفرده. واستفدنا من هذا، وش استفدنا من هذا المعلق؟ وش الفائدة من هذا المعلق؟ تصريح قتادة قال حدثنا عكرمة، نعم، ثم قال حدثنا يحيى بن بكير، كثيرا ما ينسب إلى جده، هو يحيى بن عبد الله المكير المخزومي مولاهم رحمه الله. حدثنا الليث بن سعد عقيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث هذا بن هشام، سمع أبا هريرة الحديث. ثم ساقه أيضا من الطريق الثاني، قال عبد الله، عندك قال عبد الله، عندهم قال عبد الله بن صالح عن هو هذا، قال عبد الله بن صالح عن الليث، وعبد الله بن صالح من شيوخه وروى عنه رحمه عبد الله بن صالح، وتكلم فيه بعضهم عن الليث، وأفرده عبد الله بن صالح الليث، ويحيى بن بكير أخذ عن الليث، وعبد الله بن صالح عن الليث، ونفس المعلق المتقدم ونفس القصد. والسر في إفراد البخاري له رحمه الله، لأن يحيى بن بكير من شرطه في الأصول يحيى بن عبد الله، وعبد الله بن صالح، عبد الله بن صالح ليس على شرطه في الأصول إنما في المتابعة، ولهذا أفرده رحمه الله عن يحيى بن بكير. وهذا من دقة البخاري رحمه الله في التمييز ومعرفة مراتب الرواة والرجال، إشارات مهمة تعرف بالاستقراء من طريقه رحمه الله. قال ولا، قال عبد الله ولك الحمد. وش الفائدة من هذا المعلق؟ لماذا ساقه رحمه الله؟ الفرق بين اللفظين. نعم، الفرق بين اللفظين زيادة الواو. الواو ها؟ نعم. لأن هنا قال ولك الحمد، زاد الواو، وفي الأول الذي قبله قال ربنا لك الحمد. نعم. وفيه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع، وهذا أيضا شاهد قوله إذا التكبير إذا قام من السجود. فالبخاري رحمه الله أراد بهذه التراجم بيان أن التكبير مشروع في الصلاة، الجهر بالتكبير في جميع أجزاء الصلاة في جميع حركاتها. ويعتقد حديث ابن عباس في ذلك الرجل كبر 22 تكبيرة، وكبر في كل خفض ورفع، إلا أنه خرج بالإجماع صورة واحدة، صورة واحدة ما هي؟ ما فيها تكبير. خرجت بالإجماع صورة واحدة ما فيها تكبير، جلسة الاستراحة. نعم، ها هنا يقول يكبر في كل خفض ورفع، هنا قال يكبر في كل خفض ورفع، لكن هنا فيه موضع ما فيه التكبير. ما هو؟ الاستراحة. نعم، الاستراحة يكبر، لكن في خلاف هل يكبر، يعني هل يكبر إذا قام أول ما يرفع أو يعني إذا جلس ثم فيكبر، يعني والسنة دلت عن يكبر أول، يكبر إذا رفع ويجلس ثم يقوم. نعم، قول الإمام المنفرد سمع الله نعم لمن حمده، ما في التكبير، هل سمع الله لمن حمده؟ نعم نعم. بابه صلى الله عليه. قال باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. نعم، وهذا البخاري رحمه الله عناية بأمر الصلاة ببيان تفاصيلها، ما يقول في أحواله في حال القيام في حال السجود في حال الركوع، أيضا أراد يبين حاله من حالة الصلاة في الفعل ماذا يفعل، لما بين أنه يكبر ويركع طيب ماذا يصنع بيديه اللتين يعني ركع، أهو بيديه فركع. قال رحمه الله باب وضع الأكف على الركب في الركوع وأنه هو المشروع. وقال أبو حميد في أصحابه في أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه، وهذا من حسن بيانه رحمه الله. وهذا المعلق وصله المصنف وفي باب سنة الجلوس في التشهد، والمعنى وضع وأمكن يديه عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو الوليد هشام بن مليك الطيالسي شعبة عن أبي يعفور، هذا اسمه وقدان العبد الأكبر، عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد، هذا وقدان العبد الأصغر، اسم أبي يعفور وقدان العبد يعني أبي يعفور، هذا هو الأكبر وهو عبدي، هو عبدي. والأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد، الأصغر أبو يعفور عبد الرحمن هذا هو الأصغر، وأبو يعفور هذا اسمه وقدان العبدي، اسمه وقدان، والأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد، وكلاهما ثقة. قال سمعت مصعب بن سعد ابن أبي وقاص الحديث، وفيه أنه قال كنا نفعل فنهينا عنه، هذا الشاهد من الحديث الترجمة، قال وأمرنا أن نضع أيدينا على الركاب. كان في أول أمر يضعون أيديهم بين أفخاذهم، يطبقون يضعون هذه وتكون بين أفخاذهم، ثم نسخ هذا. ثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعمل بهذا المنسوخ ولم تبلغه السنة، وثبت عنه في صحيح مسلم، ثبت عنه في صحيح مسلم، وبين سعد رضي الله عنه أن هذا قد نسخ. نعم أحسن الله. قال باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب إذا لم يتم الركوع، لم يذكر الجواب رحمه الله، والمعنى أنه فلا صلاة له، يعني هذا هو الظاهر يتم الركوع، فلدلالة الخبر الذي ذكره رحمه الله أنه إذا لم يتم الركوع فلا صلاة له. وحديث المسيء الذي يساء في صلاة دليل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنه لم يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده. حدثنا حفص بن عمر، هذا أبو عمر الحوضي، وحدثنا شعبة عن سليمان هو الأعمش، سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجل لا يتم الركوع والسجود. الشاهد وقال ما صليت، قال ما صليت ولو مت على غير الفطنة فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد، مت على غير الفطرة، وما دام أنه يموت على غير الفطرة فدل على أنه أن فعله هذا لا يصح ولا يجوز لمخالفة هدي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، في وجوب الاطمئنان في الركوع وسائر أجزاء الصلاة. والمصنف رحمه الله كما تقدم اعتنى بالركوع فبين ما يشرع فيه كما تقدم في إتمام الركوع، التكبير الركوع، ثم وضع الأكف في حال الركوع، ثم ما الحكم إذا فرط في ذلك فإذا لم يتم الركوع. نعم، أحسن الله عليك. قال باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. نعم، باب استواء الظهر في الركوع. هذه الترجمة في الحقيقة كأنها بيان وتفسير للترجمة قبلها، وترتيبها بعد تلك الترجمة ترتيب حسن. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. هذا وصله المصنف رحمه الله، وصله المصنف، تقدم أيضا أنه ذكره رحمه الله في باب التطبيق رحمه الله. نعم، ثم هصر يعني مده في لين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان ما الركوع الواجب إذا كان من لم يتم ركوعه، من لم يتمه ركوعه فإنه لا تصح صلاته. فأراد يبين أنه يجب الاستواء، يجب الاطمئنان، والسنة أن يكون الظهر مستويا، أن يكون الظهر مستويا، أن يمد ظهره، حصر ظهره يعني مده ولم يخفضه ولم يرفعه. نعم، أحسن الله إليك. قال باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. قال حدثنا بدال بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. باب حد، وهذا من المصنف رحمه الله بيان ما هو القدر الذي يجب لتحصل الطمأنينة في الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. والطمأنينة لما ذكر استواء الظهر في الركوع ذكر حد إتمام الركوع والاعتدال فيه. حدثنا بدل ابن المحبر، هذا هو أبو المنير التميمي، وبدل هذا فرد في الأسماء، ليس في كتب الستة من اسمه بدل إلا هذا بدل ابن المحبر، لكن فيه رجل آخر، رجل آخر متهم متهم بوضع الأخبار، منهم من كذب، يعني منهم من كذبه، يتفق اسمه واسم والد بدل المحبر، وله كتاب اسمه كتاب العقل، كله موضوعات وخرافات، موضوعات وخرافات. من هو تذكرونه؟ ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وبين ما فيه من البطلان، فيه يعني أخبار منكرة، يعني ربما تدرج بها بعض الزنادقة إلى شيء من أقواله منكرة. داود بن المحبر، داود ابن المحبر هذا، وهذا بدل المحبر ثقة رحمه الله من شيوخ البخاري. حدثنا شعبة، والله ما استحضر الآن، لكن شوف نظره تأمل، كان عند ابن ماجه ولا شيء، شفناه تأمل. نعم، حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. خبرنا الحكم هذا ابن عتيمة عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وهنا المصنف رحمه الله كأن هذه الترجمة بيان لأمر زائد على الواجب، لأن قال حد إتمام الركوع والاعتدال فيه، الحد اللي يحصل فيه التمام. نعم مذكور عندك رمز بن ماجه ولا صاحب كتاب العقل قافي بن ماجه هذا ما يؤخذ من ماجه رحمه الله قد أبو داود في القدر هو لا شيء بدون شبه يعني ولكن أحمد رحمه الله يعني هذا هو يعني أحيانا ربما يتحرزون بعضهم في العبارة وإلا هو متهم متهم والله أعلم. وهذا حد إتمام الركوع والإعتدال فيه الطمأنينة يعني كأنه قدر زائد على الواجب قدر زائد على الواجب. وكأن المصنف رحمه الله بيّن أن من لم يتم الركوع فإن صلاته لا تصح يعني معنى ترك الطمأنينة فيها، وثم بيّن ما هو الواجب في يعني في ركوعه بأن لا يكون ركوعه قريب من القيام فيكون مستويا يكون مستويا، ثم بيّن التحدي التمام والأكمل والسنة فيه بأن يمد ظهره وأن يطمئن فيه على حديث البراء رضي الله عنه، وأن والشاهد قوله قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء إذا رفع من الركوع وبين السجدتين دلالة على اطمئنان عليه الصلاة والسلام. وقوله قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود بمعنى أنه أن القيام والقعود كان أطول من هذين من هذين الركنين. نعم أحسن الله عليك. قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتم ركوع الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. والمطابقة في الحديث أو من الترجمة أو الحديث الترجمة من قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فإن في هذا إشارة إلى أنه أخل بالركوع كما أخل بسائر أركان أخرى، فإنه أيضا أخل بالركوع، وهذا هو وجه المطابقة بينهما. وبعض منازع في هذه الترجمة يعني لماذا نص على الركوع وليس في الخبر أنه لم يتم ركوعه، ليس في الخبر، إنما أنه صلى ثم جاء فسلم، وليس فيه أنه مثلا أخل بكذا وأخل فيك بكذا، إنما رقبه يعني النبي رقبه عليه الصلاة والسلام ونظر إليه ثم أمره يرجع ثم أرشأ بيّن له ماذا يصنع. الحافظ رحمه الله قال إنه يظهر لي أنه أشار بذلك إلى رواية، على طريقة الحافظ رحمه الله أنه دائما يقول إن البخاري يشير إلى الرواية الأخرى في الباب، رواية أخرى في الباب. وجاء في رواية عند ابن أبي شيبة أنه لم يتم ركوعها ولا سجودها، قال أشار بهذا إلى هذه الرواية، لكن هذه الرواية في الحقيقة فيها عدم تمام الركوع والسجود، ليس الركوع وحده. وهذا فيه نظر فيما يظهر والله أعلم. والذي يظهر والله أعلم، الذي يتبين لي والله أعلم من الترجمة، أن البخاري رحمه الله أراد أن يستكمل حالات، أن يستكمل أمر الركوع، لأن المصنف رحمه الله هذه التراجم كلها في الركوع، وسيأتينا أيضا عناية رحمه الله بالأذكار في الركوع، فاعتنى بالركوع، فابتدأ كما تقدم بوضع الأكف رحمه الله، ثم ذكر أن التطبيق منسوخ، وأيضا ينبه إلى أن في الترجمة قال أبو حميد في أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه، هذه الترجمة يعني ينبه إليها إلى أن قول أبي حميد المعلق دلالة واضحة، قول أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه. فالحديث أو المصنف تدرج رحمه الله في ذكر مشروعية وضع اليدين على الركبتين، من الدليل الأقل دلالة إلى الأقوى، فذكر الفعل وأنه أمكن يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن التطبيق قد نسخ وأنه غير مشروع بالفعل، لأن النبي وضع يده، ثم ذكر ما دل صراحة على ذلك وهو فعل وهو قول سعد بن أبي وقاص. فالمصنف رحمه الله تدرج هذه التراجم، فذكر إذا لم يتم الركوع استواء الظهر في الركوع، حدث من الركوع، ثم أيضا أرى كأنه رحمه الله أراد أن يفسر الترجمة التي تقدمت إذا لم يتم الركوع، فقال لما ذكر وأتم الواجب والمشروع في الركوع، طيب هو قال باب إذا لم يتم الركوع، جاء هذه الترجمة تصلح جواب للترجمة التي تقدمت، لأنه لم يأتي بالجواب رحمه الله، فقال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم الركوع بالإعادة. هذا في الحقيقة أقرب في المناسبة مما تقدم، وبعضهم قال أراد إلزام الحنفية كابن المنير، لكن يظهر والله أعلم أن التراجم كلها عناية من البخاري رحمه الله في الركوع والمشروع في الركوع، فأراد أن يبين أن هذا الحديث دال على أنه إذا لم يتم الركوع فإنه يعيد صلاته، ويعيد صلاته، وهذا واضح. ثم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا بين فيما يظهر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن سعيد هذا القطان عن عبيد الله بن عمر، حدثنا سعيد بن أبي سعيد هو بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم باب الدعاء في الركوع وأنه مشروع، ومطابقة الحديث الترجمة من قوله اللهم اغفر لي اللي هو آخر الحديث اللي هو الدعاء آخر الحديث وقوله اللهم اغفر لي. وهذا من المصنف رحمه الله أشار به للرد قول من قال إن الركوع لا يدعى فيه، يعني الدعاء الخاص اللي دعاء السؤال المسألة، إنما هو للثناء. والصواب أنه كما قال عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو فيه، لكن الدعاء في السجود أكثر والثناء في الركوع أكثر. فأما السجود فأما الركوع عظيمه الرب، فالركوع في عظيمه الرب فيكون فيه التعظيم أكثر ويشرع فيه الدعاء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن منصور بن معتمر عن أبي الضحى ومسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجزاع عن عائشة رضي الله عنها. نعم قال أحسن الله عليكم. قال باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم بن أبي واس حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد والمقبري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سميع الله حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. هذا هو قول الإمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سميع الله حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. والمطابقة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. والترجمة باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع. والإمام إذا رفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ نعم، يقول إذا قال سمع الله، إذا رفع رأسه يقول سمع الله الحمد، ها، ثم يقول في حديث ربنا ولك الحمد كما في الحديث. إذا قال سمع الحمد قال اللهم ربنا ولك الحمد. والمصنف رحمه الله في الترجمة البخاري باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع هو يقول سمع الله الحمد والمأموم يقول ماذا؟ اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ليس في الحديث أنا ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع ليس فيه، لكن حكم المأموم حكم الإمام، حكم المأموم حكم الإمام، يعني معنى أنه يقول هذا هو الأصل إلا ما استثني. فالمأموم لا يقول سمع الله من حميدة، إنما يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يجمعهما. باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. هذا يعني كلام بعض الشراح، أنا ما قيدت من قال هذا الكلام، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذه الترجمة لم يرد البخاري بيان أن الإمام أن المأموم يقول مثل ما يقول الإمام، معنى يقول أنه يعني إذا رفع رأسه من الركوع، لأن إذا رفع رأسه من الركوع هو يقول سمع الله من حميده، والإمام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول ربنا ولك الحمد. ويظهر والله أعلم أنه رد بذلك على قول مالك وأبي حنيف في عدم الجمع بينهما للإمام، فعندهم لا يقول إمام ربنا ولك الحمد، مالك وأبي حنيفة لا يقول إمام ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وهذا هو الأظهر، لأن الحديث أنه يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم مش يقول ربنا ولك الحمد، ربنا، هذا قول المأموم يقول ربنا، وكذلك الإمام يقول. ويحتمل والله أعلم أن يكون المراد بيان الذكر الذي يقوله الإمام إذا رفع، وهو قول سمع الله حمده، والمأموم يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، لأنه قال وأن قول الإمام وأن الإمام يقول ربنا ولك الحمد في حال الاعتدال، في حال الاعتدال، والمأموم يقولها في حال الانتقال، يقول ربنا ولك الحمد ثم يكمل الذكر، المأموم الإمام يقول والمنفرد سمع الله حمده في الانتقال، ثم إذا اعتدال قال ربنا ولك الحمد، ويشرع تكملة الذكر وارد في هذا الباب. وهذا أقرب باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه، ولقال إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع، والمعنى بيان اختلاف حال الإمام والمأموم، وأن الإمام يجمعهما. وفي هذا أيضا رد لقول من قال إن الإمام لا يجمعهما، كما هو قول أبي حنيفة ومالك، فعندهم لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد، بل يقول سمع الله لمن حمده بس. نعم رفع الصوت، ما يقوم خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، لا وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام سجدتين قال الله أكبر. هذا تتمة الحديث، هو ساقه كامل رحمه الله، لكن الشاهد شيء من الحديث، الشاهد هو إذا قال سمع الحمد قال اللهم ربنا ولك الحمد. يعني أن الإمام يجمعهما. ولهذا قال إذا قال سميع حميد قال اللهم ربنا ولك الحمد، يعني يوافق المأموم في قول ربنا ولك الحمد، يعني أنه يقول كما، لكن يقول أنه يقولها في حال الاعتدال، في حال الاعتدال. وهذا أقرب في رد في بيان ضعف قول من قال إن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، كما أن المأموم لا يقول ماذا؟ سميع الله حمده، خلافا للشافعي. يعني عندنا مسألة هذه فيها أقوال ثلاثة، منهم من يقول إن الإمام يجمعهما والمأموم يجمعهما، الإمام يجمعهما معنى هذا قول الشافعي رحمه الله، والمأموم أيضا كذلك يجمع، يقول سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، هذا قول الشافعي. قول أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهما يقولون ربنا سمع الله حمده للإمام، والمأموم ربنا ولك الحمد بس. قول الثالث قول أحمد رحمه الله أن المأموم لا يجمعهما، يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم والمنفرد والإمام والمنفرد يجمعهما، وهذا هو الصواب، وهذا أقرب والله أعلم في مرادي في هذه الترجمة، ما يقول الإمام خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، لأن خص إذا رفع رأسه من الركوع، وهذا هو موطن الاختلاف، وهذا أظهر، وهذا في الحقيقة في يعني إذا صح الوجه اللي يعني ذكر هنا فيكون رحمه الله من دقة ترجمته، حيث بين في هذه الترجمة القول المخالف مع رده بالدليل، مع رده، وأنه ينظر في الترجمة ويعلم أن هناك قول قاله بعض العلماء، وهذا كما تقدم قول أبي حنيفة ومالك أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، والحديث فيه أنه قالهما جميعا، لكن الخلاف في الرفع من رأسه، ونصه على إذا رفع رأسه من الركوع يبين أن هذا هو موطن الخلاف، موطن الخلاف، وفيه تحقيق للقول الراجح في هذه المسألة وهو القول الوسط، وأنه في حق الإمام سمع الله الحمد وفي حق المأموم ربنا ولك الحمد، حيث قال إذا رفع رأسه من الركوع. وأنت إذا تأملت تراجم البخاري رحمه الله وجدت عنده إشارات مهمة في التراجم، كما له إشارات دقيقة رحمه الله في الأسانيد، في الأسانيد، ونبه خاصة دقة في الأسانيد ينبه عليه الحافظ رحمه الله، ولا يفوته في الغالب شيء من ذلك، تقدم شيء من كلامه في حديث سبقة. نعم، أحسن الله عليك. قال باب فضل الله، باب فضل اللهم ربنا ولك ربنا لك الحمد. قال باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في الحقيقة يظهر لي أيضا في هذه الترجمة إشارة مهمة من البخاري رحمه الله، وهذا يؤيد ما تقدم الوجه الذي ظهر أن البخاري رحمه الله قصد الإشارة إلى رد قول من قال لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد، كأنه يقول رحمه الله لماذا لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد، لماذا؟ والحديث ورد في فضل اللهم ربنا ولك الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول غفر ما تقدم من ذنبه. هذا الفضل الذي ورد أيكون خاصا بالمأموم دون الإمام؟ فالنصوص عامة، يعني هو يقول هو جاء بالحديث الصريح، هو جاء بالدليل الصريح الواضح أن الإمام يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لكن أيضا هذه الترجمة فيما يظهر في ترتيبها بعد الترجمة قبلها من حسن نظره رحمه الله وتفقهه، كأنه يقول اللهم ربنا، كانت كلمة عظيمة وفيها فضل عظيم، فقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا الخطاب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام للجميع، وكل بحاجة بضرورة إليه، فلا يخرج الإمام من هذا العموم، فلا نخصه بالمأموم دون الإمام. وهذا كما تشاهد للترجمة السابقة في أن قولها للجميع، إن قولها للجميع، إنما الخاص كما تقدم يقول سمع الله الحمده. ولهذا ورد فيها في فضل اللهم ربنا لك الحمد ما لم يرد في ما يقوله الإمام أو سمع الله الحمده هو المفرد. حدثنا عبد الله يوسف والتنيسي، أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمطابقة ظاهرة، فإنه من وافق قوله قولا غفر له ما تقدم من ذنبه، تقدم من ذنبه، وهذا هو الفضل. ولهذا جاء في فإن من وافق قوله قول الملائكة، الموافقة تشمل الموافقة في القول، وتشمل الموافقة أيضا في القصد، في القصد والإخلاص في القول. ولهذا في اللفظ الآخر فإن الملائكة تقول آمين، والإمام في السماء تقول آمين، والإمام يقول آمين. نعم. نعم. باب. أحسن الله لي. قال باب: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبوها أول. نعم. هذا باب ولم يذكر ترجمة لهذا الباب. والحافظ رحمه الله ذكر كلاما معناه أنه فصل بين التراجم، بين التراجم أنه فصل بين ما يقول إمام ومن خلفه بترجم فضل اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يعني فصل بين الترجمة باب ما يقول إمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، باب ما يقول إمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، الباب الذي تقدم. ثم جاء فضل اللهم ربنا لك الحمد، ثم قال باب أيضا ما تتمت ما يقوله الإمام في قنوته، يعني أن هذه تراجم يعني متواصلة اللي هو ما يقول إمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. ثم بعد ذلك جاء فضل اللهم ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك ذكر بعدما يرفع من الركوع والقنوت وما يقوله، يعني هذا الباب وقول باب ما يقول من خلفه متقاربة، وهو كلها قول بعد الركوع، وأنه فصل بينهما فضل اللهم ربنا وكان ثم عاد، يعني ولم يذكر الحافظ رحمه الله شيء من المعنى الواضح في هذا، أنه مجرد فصل بين هذه التراجم. وذكر كلام ابن المنير رحمه الله، ابن المنير قال كلاما معناه أنه البخاري رحمه الله لما أراد أن يذكر القنوت ودعاء القنوت، دعاء القنوت، ذكر حديث اللهم ربنا لك الحمد، وربنا لك الحمد هذه قبل ماذا؟ قبل دعاء ماذا؟ إذا القنوت، حينما يكون قنوت بعد الركوع، يكون قنوت بعد الركوع يقول اللهم ربنا ولك الحمد ثم ماذا؟ يدعو يقنوت. ويشرع أن يقول بعده ثناء ربنا لك الحمد من السماوات من أرض الحديث. فيقول ابن نير معناه هذا الحديث أو هذه الترجمة ذكرها البخاري رحمه الله كالمفتاح للقنوت، كالمفتاح للقنوت، ذكر باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد قبل أن يذكر القنوت كالمفتاح لماذا؟ للقنوت، لأن الإنسان يشرع له إذا أراد أن يدعو قبل الدعاء والسؤال ماذا يشرع؟ الثناء، الثناء على الله. هذا الوجه شنو؟ هل له يعني وجاهة وجيد وظاهر ولا لا؟ يعني البخاري رحمه الله يعني كأنه ما ظهر لكم الكلام هذا. قال فضل اللهم ربنا ولك الحمد باب، ثم قال باب وذكر حديث القنوت، حديث القنوت، وأنه كان يقنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، والقنوت يكون ماذا بعد الركوع، والقنوت يسبقه ماذا؟ دعاء الرفع اللهم ربنا لك الحمد والثناء، والثناء قبل القنوت. وأليس من المناسب للعبد بل المشروع أن يثني على الله قبل الدعاء والسؤال؟ أليس كذلك؟ وقال عجل هذا الحديث إذا راح أحدكم يسأل ربه فليبدأ بتحميد الله يدعو والثناء عليه ثم ليدعو، ثم ليدعو. وهذا الكلام والبخاري حجر رد كلام ابن نير وقال إنه تكلف، لكن في الحقيقة اللي يظهر بل الصواب أن كلام ابن نير هو الكلام المتسق مع ما ذكره البخاري، حيث إنه رحمه الله ذكر فضل اللهم ربنا ولك الحمد قبل أن يذكر الباب الذي فيه القنوت، كأنه يقول إن قول العبد اللهم ربنا ولك الحمد ثناء على الله وتوسل إليه سبحانه وتعالى بهذه الكلمات قبل أن ندعوه وقبل أن نسأله، خاصة أن المقام مقام قنوت، والقنوت يكون في الشدائد. فبين أنه يشرع للعبد أن يستحضر هذه المعاني وأن يكثر الثناء عليه سبحانه وتعالى قبل الدعاء، ومن ذلك في دعاء القنوت. فذكر فضل اللهم ربنا لك الحمد فلها تعلق بالترجمة التي قبل بعدها، ولها كما تقدم تعلق بالترجمة التي قبلها، وهذا الوجه يعني أحسن وأتم، خاصة لمن تأمل تراجم البخاري رحمه الله وأن له مقاصد عظيمة في كلامه رحمه الله. حدثنا معاذ فضالة هذا هو الزهراني، حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والإسناد الثاني عبد الله بن أبي الأسود، هو محمد عبد الله بن محمد بن أبي الأسود. حدثنا إسماعيل هذا هو بن علية عن خالد الحذاء خادم مهران عن أبي قلاب عبد الله بن زيد الجرمي، والإسناد الذي بعد حدثنا عبد الله مسلم هو القعنبي عن مالك عن نعيم عبد الله المجمل عن علي بن يحيى بن خلاد الزراقي، هذا رواه البخاري كما هنا وأبو داود والنسائي عن أبيه اللي هو يحيى بن خلاد، وهذا له رؤية، أبوه له رؤية، رواه البخاري وأصحاب السنن أيضا الأربع. ثم ذكر رحمه الله في هذا الحديث فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله الحميدة، سمع الله الحميدة، فذكر الثناء المعروف بعد الركوع، وهذا كما تقدم مناسب لدعاء العبد في قنوته وفي غير القنوت. نعم أحسن الله عليكم. قال باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع، فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب هنيه. قال أبو قلابة: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. نعم، مش عندك وكاء بصلاة شيخنا أبي عندك؟ أبي بريد. إيش عندك وبعده؟ قال: صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة. نعم، بارك الله. باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، وهذا أيضا من المصنف رحمه الله بيان ما يجب إذا رفع رأسه من الركوع. والمصنف رحمه الله حينما انتهى من حال الركوع وما يجب على من يصلي إذا ركع، بيّن الحكم الذي بعده الرفع من رأس الركوع، وأن الواجب هو الاستواء والطمأنينة. ولهذا قال: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه واستوى، هذا الشاهد استوى قائم عليه حتى يعود كل فقار مكانه، هذا شاهد، لأنه الواجب أن يعود المصلي حتى يستوي ظهره، وهذا تقدم مرارا وأن المصنف وصله رحمه الله. نعم. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن الملك، حدثنا شعبة عن ثابت بن أسلم قال: كان أنس رضي الله عنه الحديث، فإذا رفع رأسه قام حتى نقول قد نسي، وهذا واضح، قام حتى نقول قد نسي، قام، وهذا يبين أنه كان يطيل القيام، وهذا زيادة على مجرد الطمأنينة والاستواء، استواء وطمأنينة وطول في القيام حتى يقول القائل قد نسي. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة الحكم هو بن عتيم عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن البراء رضي الله عنه، والشاهد من حديث البراء قوله: قريبا من السواء، قريب من السواء، فكان ركوعه يركع عليه الصلاة والسلام ويطمئن فيه ويمده ويطيل وسجوده كذا، ثم قال قريب من السواء، ففيه أنه يرفع ويعتدل ويطيل القيام، وهذا طمأنينة واعتدال زائد على القدر الواجب. فالطمأنينة طمأنينة واجبة وطمأنينة مستحبة، وترجمة المصنف رحمه الله تشمل الأمرين، تشمل الأمرين، لكن الواجب هو الطمأنينة الواجبة التي يحصل بها يعود كل فقار إلى مكانه. حدثنا سليمان الحرب هو الأزدي الواشي، حدثنا حماد زيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختيان عن أبي قلابه قال: كان مالك حليفة رضي الله يرينا الحديث، والشاهد قوله: ثم رافع رأسه فانصب هنية، هذا هو الشاهد، هو الشاهد من الحديث للترجمة فانصب هنية، يعني أنه قام وانتصب عليه الصلاة والسلام هنية وعاد كل فقار إلى مكانه. قال أبو قلابة: صلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، هو يقال أبو بريد ويقال أبو يزيد، وأبو يزيد هو الأكثر، أبو يزيد هو الأكثر، وضبطه مسلم في الكنى بأبي قال أبو بريد، لكن الأكثر أنه أبو يزيد. إذا رفع رأسه من الركوع، أبو هو المراد به عمرو بن سلمة الجرمي، المراد به عمرو بن سلمة الجرمي، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض، هذا هذا هذا في جلسة استراحة، لكن الشاهد وقوله فانصب هنية، انصب هنية. نعم، أحسن مولي. قال: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزوري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم، فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. نعم، قف على هذا، قف على هذا. نعم كم حسن الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، وقعدنا، وقال سفيان مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. كذا جاء به معمر قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرج من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، هذا وصله ابن خزيمة والطحاوي من طريق الدراوردي، قال يهوي بالتكبير حين يسجد. هذا من مصنف رحمه الله يبين أن التكبير يكون مع الهوي، وهذا أيضا في إشارة إلى أن سنة التكبير تكون حال الانتقال، فلا يكبر حال القيام ولا يكبر وهو ساجد، لأن هذا التكبير تكبير انتقال. وهذه من المصنف رحمه الله إشارة إلى أن بعض الناس ربما فرط في هذا العمل، فيكون تكبيره مثلا حال القيام يقول الله أكبر ثم يركع، أو يقول الله أكبر ثم يسجد، أو يسجد ويقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر ثم يكون أكثر، هذه أكثر التكبير عند بعد سجوده، يجعله من أذكار السجود، أو يجعل بعض من أذكار السجود، أو يجعله من أذكار القيام. وقال يكبر حين يهوي بالتكبير حين يسجد، حين يسجد يعني حينما يريد السجود، ولقال يهوي بالتكبير، يهوي بالتكبير يعني إذا هوى يكون هويه بالتكبير حين سجوده، لا يكبر قبل، لا يكبر قبل، لأن هذا من أذكار الانتقال، الانتقال، وهذا هو الواجب. وهذه السنة كما تقدم، وهذا العمل يفرط فيه كثير من الناس، بعض الناس لا يكبر إلا قريب من السجود فيكون بعضه في السجود، أو كذلك بعضهم يقول إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله حمده حينما يرفع، إذا كان إمام مثلا، أو مثلا مأموم يقول ربنا ولك الحمد حين يرفع. والشاهد من الحديث الترجمة قوله يكبر يقول ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، وهذه مطابقة ظاهرة، مطابقة ظاهرة. قال في عندنا في الحديث إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال فاعل قال أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة اللذان أخبرا الزهري، قال أخبرني أبو بكر عبد الرحمن وأبو سلمة عبد الرحمن، قال يعني أبو بكر وأبو بكر كلاهما أبو بكر وأبو سلمة. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه حين يرفع رأسه، فهو موصول بالسند الذي تقدم، حين يرفع رأسه يقول سمع الله حمده ربنا ولك الحمد. وفي آخر نعم، وفي الحديث الثاني الذي بعده والإسناد تقدم، أبو اليمان هو الحكم نافع في الإسناد الذي قبله، شعيب بن أبي حمزة. نعم الإسناد الذي بعد حدثنا علي بن عبد الله هو المديني، حدثنا سفيان من سفيان، هذا سفيان بن عيينة غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، ربما قال سفيان عن فرس من فرس، فجحش شقه الأيمن، حصل في خدش وجرح له عليه الصلاة والسلام. الحديث قوله كذا جاء به، كذا جاء بما القائل، كذا جاء به معمر، من القائل ومن المقول لهذا القول؟ ها يقول لمن عندكم؟ قال سفيان إيه كذا جاء به معمر القائل. طيب من المقول له؟ المديني، نعم بالمديني اللي هو تلميذ سفيان، كذا جاء به القائل هو سفيان والمقول له هو المديني. والقائل لقد حفظ، من قائل لقد حفظ؟ سفيان. القائل لقد حفظ من هو؟ سفيان. سفيان. كذا جاء به قلت نعم، قال لقد حفظ، قلت نعم قال لقد حفظ، قال لقد حفظ. نعم شلون؟ إيه علي المديني تلميذ سفيان كذا جاء به معمر، هذا شك واضح، قول كذا جاء به معمر هذا لا شك أنه من سفيان، لأن سفيان نعم من تلاميذ الزهري، معمر من تلاميذ الزهري، وأنه حفظ عن الزهري ما حفظ سفيان، ما حفظ سفيان قال لقد حفظ، يعني هذا كلام الحافظ موجود تقريب لفتح الباري. ايش قال؟ قال اي حفظا جيدا. ايش قال؟ ايش عندك؟ قال قوله قال لقد حفظ اي حفظا جيدا، هذا قول علي مديني ها؟ لا سفيان، لا لقد حفظ سفيان. قال وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد حفظ معمر إذا وافقه، أو معمر إذا وافقه، يعني المديني، المديني القائل لقد حفظ المديني، لا سفيان يا شيخ، ويقول ها قال لقد حفظ أي حفظا جيدا. شو عندك وين بالمديني؟ وين من يقول المديني؟ إيه عندك موجود مديني بالمديني؟ ها موجود يا شيخ؟ إيه وين شيخ؟ ظاهر السياق يدل على أن سفيان يمدح حفظ معمر. قلت قال لقد حفظ كذا، قال هو هو هو هو يسأل علي، يسأل المديني، لأن يسأل ابن المديني لأنه ما أدرك معمر، ما أدرك معمر، فقال كذا جاء به يعني معمر، معمر، فقال علي لقد حفظ، إذا كان معمر وافقك يا أبا عمران، إذا كان قد وافق فقد حفظ، ولهذا قال في إشادة بحفظ من؟ لا الحافظ هنا في إشادة بحفظ من؟ سفيان. لا بس نكمل يا شيخ العبارة أحسن الله عليك، قوله قال لقد حفظ أي حفظا جيدا، وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يعني هل هل هل يكون سفيان أثنى على نفسه؟ لا لا يا شيخ، يعني المقصود أنه قال لقد حفظ، يعني يقول علي بن المديني لقد حفظ معمر حيث وافقك يا سفيان، في شهادة من علي بن المديني رحمه الله بقوة حفظ سفيان، حتى أن جعل حفظه معيار وميزان على الضبط، معيار وميزان على الضبط، لأنه قال لقد حفظ معمر، يقول لي سفيان، لأنه لا يشك في حفظ سفيان، شيخه سفيان حافظ، فهو لا يتردد ولا يشك في حفظه،

فيصرف الله وجهه عن النار فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله أليس قد أعطيت فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله تعالى ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول له تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه عز وجل حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله ومثله معه قال أبو سعيد الخدري إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله الحمد لله رحمه الله باب فضل السجود المصنف رحمه الله ساق الخبر بكماله للفوائد العظيمة التي في هذا الخبر وقد يسوق رحمه الله الخبر وإن كان المقصود منه أو الفائدة التي فيه أو المقصود منه هو كلمة وربما اختصر الخبر رحمه الله والمراد من الحديث المقصود هو قوله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة والمصنف رحمه الله كما تقدم أنه يذكر الحكم فيما يتعلق مثلا بالركن المعين ثم يذكر شيئا من الفضل حتى يكون عونا ودافعا للعبد على المحافظة على ما جاء في السنة في ذلك فلما ذكر يهوي بالتكبير حين يسجد وأنه ينبغي العبد أن يعتني بسجوده وأن يؤديها على الوجه المشروع فإذا أراد السجود يكون سجود حين يهوي إلى السجود فالسجود له فضل عظيم ومن فضله ما جاء في هذا الخبر أنه يكون بركة على من وقع في النار فيكون سببا في إخراج من النار فيشفع ولا تأكل النار موضع السجود من بني آدم رحمه الله نعم وأما قول أبو سعيد رضي الله عنه فهذا مما حفظه رضي الله عنه مما حفظه ومن حفظ حجة على من يحفظ وأبو هريرة لم يحفظ هذا وإذا كان حفظ أبو سعيد فمن زاد فإن قوله حفظه مقبول وقوله كلاليب وفي جهنم كلاليب الكلاليب جمع كلوب وهي من حديد تكون حديد تكون معقوفة الطرف يعني مثل المحجن مثل المحجن الذي يتناول به الشيء هذه الكلاليب في النار والعياذا بالله من النار نعم حمل السيل ما يحمله في جوانبه ما يحمله من الأعواد ومن الأخشاب ومن الخرق ومن نحو ذلك فهذا أسرع ما تنبت فيه الحبة أسرع ما تنبت فيه الحبة لأنه يأتيها الماء على هونها وطمأنينتها فيغذيها غذاء حسنا فتكون سريعة النبات والخروج نعم أحسن الله نعم هو طبعا هو يستدل به لكن ليس هو لكن يستأنس به. وجه الدلالة أنه إذا كان لا يصلي فلا يخرج من النار لأنه لا يعرف ولا لأنهم لا يعرفون ولا يخرجون إلا من كان من أهل الصلاة. أما من لم يكن من أهل الصلاة ولم يكن السجود حبسه القرآن، ولهذا كما في الحديث الآخر لم يبق فيها أحد فيه خير لما يأمر سبحانه وتعالى أن يخرجوا إخوانهم من النار فيخرجون يخرجون فيقول لم يبق أحد فيه خير فيخرجوا من تعرفون يقول إخواننا كانوا يصلون معنا يصلون معنا لم يذكر الذين كانوا يصلون. فالمعنى من لم يصلي معنا فإنه ماذا؟ ليس له نجاة، ليس له نجاة. فذكروا الذين يصلون فدل على أن من لم يصلي فإنه لا نجاة له ويبقى وحبسه القرآن. هذا لا شك استدل به بعض العلم لكن الأدلة الأخرى صريحة وواضحة، وهذا مما يستأنس به في هذا المقام. والله أعلم. نقف منكم بعد الصلاة إن شاء الله.